والشرب ما كان من الفم. والجماع معروف، وهل مثله الإنزال دون الجماع؟ سيأتي. قال: وإنما الكفارة على من أفطر متعمدا بأكل أو شرب أو جماع مع القضاء، أي مع هذه الكفارة أن يقضي اليوم الذي أفطره. هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم من عدة وجوه. الوجه الأول: هل الذي يأكل أو يشرب متعمدا عليه الكفارة مع القضاء، أم عليه القضاء فقط، أم عليه الكفارة دون القضاء؟ وهل الأكل والشرب مثل الجماع؟ مذهب الإمام مالك أن الأكل والشرب كالجماع، لأنهما بمعنى، وهو الفطر وانتهاك الحرمة، حرمة رمضان. ومذهب الإمام الشافعي والإمام أحمد رحمهم الله ألا كفارة إلا على المجامع، لأن النص قد خص المجامع دون غيره، ولا يقاس الأكل والشرب على الجماع، لأن الجماع في رمضان أغلظ من الأكل والشرب، والقياس قياس الأكل والشرب على الجماع قياس مع الفارق، وهذا قياس لا اعتبار به عند أهل العلم. وأصل وجوب الكفارة ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم في الذي أتاه قائلا لها قد هلكت، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: وما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: فهل تجد رقبة تعتقها؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تطعم 60 مسكينا؟ قال: لا. هذا الحديث دل على وجوب الكفارة على من جامع أهله، ونص على ذلك، لكنه ما دل على وجوب الكفارة على من أكل أو شرب. فعلة الكفارة كما قال أهل العلم هي المجامعة، وهي علة خاصة ليست بعلة عامة، والحدود والكفارات جوابر وزواجر، والجوابر والزواجر لا يقاس عليها، لكن ليس قولهم هذا يعني التهوين من الأكل والشراب متعمدا، فإن الفطرة في رمضان أمر عظيم وفسق وكبيرة من الكبائر، وصاحبها يعزر ويعاقب بما يراه الإمام حتى ينزجر عن فعلته هذه. بل قد جاء عن ابن مسعود أنه من أفطر يوما في رمضان متعمدا لم يقضه ولو صام الدهر كله. فلا ننظر إلى العقوبات بقدر ما ننظر إلى من نعصي. قد يستسهل بعضنا القول بعدم وجود الكفارة ووجوب الكفارة على من أكل أو شرب متعمدا، فيأكل متعمدا ويشرب متعمدا، إن لم تكن كفارة في الدنيا فليعلم أنها هناك عقوبة في الآخرة إن لم يعفو الله عنه، وهي نار لا يطيقها أحدنا، لأننا أضعف من أن نطيق نار جهنم التي أمرنا أن نتعوذ منها. وقوله مع القضاء أي لا تكفيه الكفارة فقط، بل لا بد أن يقضي يوما مكانه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال للمجامع بعدما بين المجامع أنه أفقر أهل المدينة، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم وأباح له أن يطعمه ويطعمه أهله، أي الكفارة التي أتي بها النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أتي بعرق من تمر، فقال خذه فتصدق به. فقال المجامع على أحوج منا، ما بين لابتيها أهل بيت أحوج منا. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه أو نواجذه، ثم قال له أطعمه أهلك، وفي بعض الروايات قال وصم يوما مكانه، فدل على وجوب القضاء مع الكفارة. وهل يجب على المرأة أيضا أن تكفر؟ قال بذلك طائفة من أهل العلم، وإن لم يأتي ذكر بأن تكفر في الحديث، إلا أنهم قالوا كما أن الرجل منتهك لحرمة رمضان بالجماع فهي قد انتهكت حرمة رمضان بالجماع راضية غير مكرهة، فوجب عليها ما يجب على الرجل، وهذا من باب القياس. وبعضهم قال لا تجب إلا على الرجل، وبعضهم فرق، والله تعالى أعلم. ثم قال المؤلف، وهذه مسألتنا الثانية، والكفارة في ذلك إطعام 60 مسكينا لكل مسكين مد بمد النبي صلى الله عليه وسلم، فذلك أحب إلينا. هذه مسألة تتعلق بالكفارة، ما هي خصالها؟ خصال الكفارة 3 جاءت في السنة، وهي عتق الرقبة، أو صيام 2 متتابعين، أو إطعام 60 مسكينا. وهل هي على الترتيب أم على الاختيار؟ مذهب الإمام مالك ومشهور المذهب أنها على الاختيار. وقال بعضهم يستحب أن تكون مرتبة، وذلك لما جاء ما دل على الترتيب، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وذلك في الرجل الذي وقع على امرأته وهو صائم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل تجد رقبة تعتقها؟ قال لا. قال فهل تستطيع أن تصوم 2 متتابعين؟ قال لا. قال فهل تستطيع أن تطعم 60 مسكينا؟ قال لا. أهذا السياق؟ قال أهل العلم يشعر، أو أنه يشعر بالترتيب، وهو الأحوط، إلا أن المؤلف قد ذكر الإطعام وقدمه، لأن مالكا رحمه الله قد نقل عنه أنه كان يرى بالإطعام، وليس ذلك على سبيل الوجوب بل على سبيل الاستحباب، كما نقل ذلك أهل العلم عنه، والله تعالى أعلم. ولذلك قال المؤلف فذلك أحب إلينا. وكما ذكرنا لكم أن الحديث قد جاء على الترتيب وهو الأحوط، وهو قول كثير من أهل العلم أن الترتيب واجب، وقوله وله أن يكفر بعتق رقبة أو صيام 2 متتابعين يدل على أن الاستحباب عند المالكية هو الإطعام، إلا أن الصحيح من أقوال أهل العلم كما ذكر لكم، وهو أن الترتيب إن لم يكن واجبا فهو مستحب لا أقل من ذلك. ثم قال المؤلف: وليس على من أفطر في قضاء رمضان متعمدا كفارة. هذه مسألة أخرى، رجل عليه قضاء أفطر رمضان بعذر، فقضاه، والقضاء طبعا يكون في غير رمضان، لكنه أفطر في قضائه هذا متعمدا. قال: وليس على من أفطر في قضاء رمضان متعمدا كفارة، أي ليست عليه كفارة، وإنما عليه القضاء، وهو الصحيح من أقوال أهل العلم، لأن الكفارة تتعلق برمضان وتتعلق بانتهاك حرمة رمضان ولو جامع. نعم يأثم، نعم يرتكب كبيرة، لكنه لا تصل إلى أن يعاقب عليها بكفارة، لأن الكفارات كما ذكرنا هي من الزواجر والجوابر، ولم تأتي إلا في رمضان، فلا يقاس عليها في غيرها. ومن أغمي عليه ليلا فأفاق بعد طلوع الفجر فعليه قضاء الصوم، ولا يقضي من الصلوات إلا ما أفاق في وقته. هذه مسألة أخرى. الإغماء يكون بمرض ويكون بغير مرض، وهو ذهاب الشعور، وهو أشد من النوم، لأن النائم إذا نبهته انتبه، أما المغمى عليه فإذا نبهته فلا ينتبه. مشهور مذهب مالك: من أغمي عليه في الليل فأفاق بعد طلوع الفجر ولو بلحظة فإن صومه غير صحيح. لماذا؟ لأنه وجب عليه أن يجدد النية، قالوا نيته انقطعت بإغمائه لأنه فقد الشعور، فوجب عليه أن يجدد النية. وقال جمهور أهل العلم أن النية لا تنقطع بالإغماء، ولو كانت منقطعة لما قالوا أنه إذا أغمي عليه في النهار وكان الإغماء أقل، أو كان الإغماء أقل من النصف، فإنه لا يجب عليه القضاء وصومه صحيح. فكما أن النية لم تنقطع في النهار فهي لا تنقطع في الليل، لأن انقطاع النية يترتب عليها فساد العمل، وهذا قول الجمهور. لا يضر إن كان إغماؤه قبل الفجر أو بعد الفجر، وإنما الذي يضر لو كان إغماؤه اليوم كله، فقول الجمهور يجب عليه أن يقضي. أما إن أغمي عليه في النهار ثم أفاق في النهار فليس عليه قضاء، إلا أن المالكية فصلوا، قالوا إن كان أكثر النهار فعليه القضاء، وإن كان أقل النهار وهو النصف فما دون فليس عليه شيء، والله تعالى أعلم. إذن خلاصة هذه المسألة أن المغمى عليه ذو أحوال، إما أن يغمى عليه اليوم كله فعليه القضاء، وإما أن يغمى عليه بعض اليوم فليس عليه قضاء، ولو أغمي عليه قبل الفجر، وهذا قول الجمهور، والله تعالى أعلم. قال: ولا يقضي من الصلوات إلا ما أفاق في وقته، ولا يقضي من الصلوات إلا ما أفاق في وقته. هذه مسألة تتعلق بالصلاة، وهذه المسألة قد اختلف فيها العلماء، فبعضهم قال الإغماء لا يسقط الصلاة، وشبه المغمى عليه بالنائم، فكما أن النائم لا تسقط عليه الصلاة ولو أفاق بعد الوقت فكذلك النائم، وهو مذهب عمار بن ياسر رضي الله عنهما وعمران بن حسين رضي الله عنه. أما مذهب ابن عمر رضي الله عنهما أنه إن فات الوقت فلا يقضي، وهذا مذهب مالك. ولم يشبه بالنائم، وإنما شبه وألحق بالمجنون. والمجنون باتفاق إذا فات الوقت فلا قضاء عليه، هذا بالنسبة للصلاة. أما الصوم فكما ذكرنا في حكم المغمى عليه، والله تعالى أعلم. ثم قال المؤلف، وهذا في ختام هذا الباب: وينبغي للصائم أن يحفظ لسانه وجوارحه ويعظم من شهر رمضان ما عظم الله سبحانه، ولا يقرب الصائم النساء بوطئ ولا مباشرة ولا قبلة للذة في نهار رمضان، ولا يحرم ذلك عليه في ليله، ولا بأس في أن يصبح جنبا من الوطئ. ومن التذ في نهار رمضان بمباشرة أو قبلة فأمدى لذلك فعليه القضاء، وإن تعمد ذلك حتى أمنى فعليه الكفارة. هذه مسائل: أولها أن الصائم متلبس بعبادة، والمتلبس بعبادة تكون الحرمة في حقه أعظم، فهو بين يدي الله سبحانه وتعالى متقرب إلى الله جل في علاه، ولا يليق بمن يتقرب للملك أن يتقرب إليه وهو متلبس بالمعاصي أثناء القربة، بل لا يليق بالعبد أن يعصي الله جل وعلا في كل حال. إلا أنه في الأحوال الشريفة وفي الزمان الذي له حرمة يقبح فيه عمل السيئات لحرمة الزمان، فكلما كان الزمان أكثر حرمة كلما كانت السيئات أقبح وأعظم، كما أن الأعمال الصالحة تتفاوت فضلا بفضل الزمان وفضل المكان، فقبح الشيء وعظمه بحرمة الزمان وحرمة المكان، كما أن فضله بحرمة المكان وحرمة الزمان. وعلى كل مسلم أن يعي مثل هذا. وقد جاء في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. فكأنه ما صام إذ لا ثواب له، أو يكون أجره ناقصا. والمراد بقول الزور والعمل به هي المعاصي، سواء كانت قولا أو فعلا. فعلى كل صائم أن يعلم الحكمة من الصيام والثمرة من الصيام، وما الذي يرجوه العبد من الصيام. فإن الحكمة من الصيام هي تقوى الله سبحانه وتعالى، وهي ثمرته في الدنيا، والآخرة ثمرتها عظيمة، وهو الأجر العظيم. لأن الصائم أجره لا يعرف قدره إلا الله سبحانه وتعالى، كما قال الله جل في علاه: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ثم ذكر المؤلف مسائل أخرى، قال: ولا يقرب الصائم النساء بوطئ ولا مباشرة. أما الوطئ فهذا بإجماع، أما المباشرة والقبلة للذة في نهار رمضان فهذا فيه خلاف. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقبل أزواجه وهو صائم، وهذا هو الذي دلت عليه السنة، إلا أن ذلك لمن يملك نفسه. أما الذي لا يملك نفسه فينبغي أن يبتعد، وأن يدع ما يريبه إلى ما لا يريبه. إلا أن الإنسان إذا باشر أو قبل زوجته ولم يجامع ولم ينزل فلا شيء عليه، إلا إذا أنزل. فإن المالكية قالوا عليه القضاء والكفارة، والجمهور أن عليه القضاء دون الكفارة، لأن الكفارة قد جاءت في المجامع، والمجامعة أشد من الإنزال دون مجامعة. فإذا المسألة أحوال، من لم يخش على نفسه يجوز له المباشرة وأن يقبل زوجته، أما الذي يخشى على نفسه من الانزلاق في المحظور فهذا يمتنع أحسن وأفضل، بل يجب عليه في أحوال كثيرة، ولا يحرم ذلك عليه في ليله، وهذا مفهومه أنه يحرم عليه في النهار، وهذا مذهب مالك كما ذكرنا. والصحيح أنه لا يحرم عليه في النهار إلا أن يخشى أن ينزل أو أن يجامع ولا يملك نفسه، لأن عائشة رضي الله عنها التي نقلت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل أزواجه وهو صائم، قالت: وأيكم أملك لإربه من النبي صلى الله عليه وسلم، أي لحاجته. ثم قال المؤلف: ولا بأس أن يصبح جنبا من الوطي، وقد ذكرنا هذه المسألة بالتفصيل. ومن التذ في نهار رمضان بمباشرة أو قبلة فأمذى فعليه القضاء، وأكثر أهل العلم ألا قضاء عليه، لأن المذي ليس فيه شيء، وليس معنى ذلك أن يتمادى الإنسان في ذلك، فإن نهار رمضان نهار عبادة ونهار قراءة قرآن ونهار تبتل وخضوع إلى الله سبحانه وتعالى، فليبتعد الإنسان عن الشهوات وعما يشتهي. فإن كان لا يصبر فالليل محل لقضاء الوتر وهو أسلم له. ثم قال: وإن تعمد ذلك حتى أمنى فعليه الكفارة. هذا مشهور مذهب مالك، والجمهور على أن عليه القضاء دون الكفارة كما ذكرنا ذلك منذ قليل. ثم ختم المؤلف كلامه بقيام رمضان، وكان ينبغي أن يقال هذا الكلام الذي يتعلق بالقيام في أول رمضان لا في آخره، فإن القيام فضله عظيم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، أي ومن قام رمضان إيمانا، أي إيمانا بمشروعيته وامتثالا لأمر الله سبحانه وتعالى. أما معنى قوله صلى الله عليه وسلم واحتسابا، أي احتسابا للأجر وابتغاء ثواب الله، غفر له ما تقدم من ذنبه، أي الصغائر دون الكبائر، لأن الكبائر لا تغفر إلا بالتوبة كما قال أهل العلم. وعلى الإنسان أن يحرص على أن يختم هذا الشهر بالصالحات من الأعمال، ونحن في آخر هذا الشهر، فعلينا أن نجتهد في العبادة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجتهد في العشر ما لا يجتهد في غيره، وكان يقوم الليل، وكان لا ينام الليل في هذه العشر ابتغاء ليلة القدر. وكذلك أن يختم العبد أعماله بالصالحات، فإن الإنسان بين رجاء وخوف، رجاء أن تقبل عبادته وخوف من ألا تقبل عبادته، وهكذا العابد بين رجاء وبين خوف، فلم نضمن بعد الجنة كذلك لا نيأس من روح الله، فإنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فنستغل هذه الفرصة وهذه الأيام وهذه الساعات وهذه الأنفاس بذكر الله تعالى والصلاة وقراءة القرآن والدعاء